إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما يتيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمت بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل سنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل سَمَاءٍ